مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، من لا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من دعا إلى الحق وأظهره. وبعد، إخوة الإيمان، لقد كثرت في القرآن الكريم الأمثال الدالة على أن المشركين الذين يعبدون غير الله ويشركون به ليس لهم نصيب يوم القيامة من الرحمة، وليس لهم درهم حسنات ولا ذرة منها، لأن عملهم كان كالهباء بسبب عدم اتباعهم وصدهم عن الحق عندما أتاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة جهلهم وتعنتهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول أحد المفسرين في شرح هذه الآية الكريمة: وله دعوة الحق، أي ولله دعوة الصدق، أي دعوة التوحيد ولا إله إلا الله. وقال الحسن: إن الله هو الحق فدعاؤه دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، أي الذين يعبدون غير الله، أي الأصنام والأوثان والكواكب، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي فمه، كمثل هذا الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ كما أنه لا ينتفع بالماء الذي يصل إلى فمه، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله غيره لا ينتفعون بما يعبدونه أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي وما عبادة الكافرين الأصنام إلا في خسران وباطل. وضرب الله تعالى الماء مثلا ليأسهم من الإجابة لدعائهم، لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقابض على الماء باليد، فتقول: من طلب ما لا يجد فهو كالقابض على الماء. ويقول السيوطي في تفسير هذه الآية الكريمة: هذا مثل ضربه الله تعالى، أن هذا الوثن الذي يعبدونه من دون الله لا يستجيب لمن دعاه بشيء في الدنيا، ولا يسوق إليه خيرا، ولا يدفع عنه سوءا حتى يأتيه الموت، كمثل هذا الذي بسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه، ولا يبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه حتى يموت عطشا. ويشبه قول الإمام علي رضي الله عنه: هو كالعطشان على شفة البئر، فلا يبلغ قعر البئر ولا الماء يرتفع إليه. وقيل: هذا مثل المشرك الذي عبد مع الله غيره، فمثله كمثل العطشان الذي ينظر إلى ظله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه. فسبحان الله الذي رزقنا عقولا نفكر بها ونعمل لما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. وقد قيل: إن مثال العقل العين الباصرة، ومثال الشرع الشمس المضيئة، فمن استعمل العقل دون الشرع كان بمنزلة من خرج في الليل الأسود وفتح بصره يريد أن يدرك المرئيات، فيجتهد في تحديق البصر فلا يدرك ما أراد أبدا مع عدم وجود الشمس المنيرة، وإن كان ذا بصر وبصيرة. ومثال من استعمل العقل والشرع معا، مثال من خرج بالنهار وهو سليم البصر مفتوح العينين والشمس ظاهرة مضيئة، فما أجدره وأحقه أن يدرك الألوان على حقائقها ويفرق بين أسودها وأبيضها. جعلنا الله ممن يعملون لنفع أنفسهم وأهلهم وأمتهم في الدنيا والآخرة، وإلى لقاء يتجدد مع مثل عظيم من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.